اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. بعض السيارة إن كنتم فاعلين. اختفي يا جماعة الزمر يا الزمرش من القرآن يا ودين فيش الله مباع زمرش من القرآن سنعيد قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإن أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. معلش يا عم الحاج الله يكرمك عم الحاج معلش عم كمان يا مولانا خد حضرة النبي. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يعني أبويا ورش ملوش حاجة في الحتة دي خالص. كمان وحدات حضرة النبي. قال اقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. الله الله الله ايه رأيك؟ كده يا سيدي الله عليك. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الله الله الله الله الله الله الله. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا كذب وما أنت بمؤمن لنا. الله الله الله الله الله الله الله وما الله وجاء فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يا سيدنا بتقولها تاني تاني وجاوة وجاء واثمن عليه الصعود وعلى اولاد الحبايب. وجاء آمين. فأكل الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. صبر جميل يا عزيز يا رب يا رب. فصبر وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله الله الله. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا زاد غلام وأسروه بضاعة. والله عليم بما يعملون. سبحانه وتعالى. كمن وجاءت فتنة بالحق. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة. الله يبارك عن حق احمد. الله الله الله الله الله الله الله الله هاجر علينا هاجر بس انا مش قادر عليه. دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على والله غالب على أمر. والله غالب على أمر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكمه. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده ان شاء الله. معلش يا رجاله يكرمنا معايا. عظيم قوي. ولما بلغ أشده آتيناه وكذلك نجزي المحسنين. جاءت حضرة النبي ولما بلغ أشده ثاني. ولما بلغ أشده وعلما. وكذلك